أريد أن أفهم ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد؟ إذا كنت لا تريد مساعدتهم ففي أي شرع أنت تأكل من الطعام الذي خصص لهم؟ أنت بعض هؤلاء المتنطعين أمضى سنة وسنتين وثلاثة في بيشاور يأكل من أكل اليتامى والأرامل ويعيش على حسابهم ويشكك بهم ويوضع خلالكم يبغي الفتنة. لم يصل والله حدود أفغانستان ولم يطلق رصاصة في سبيل الله. ما الذي يجلسك هنا يا أخي؟ ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أوضعوا خلالكم أسرعوا خلالكم في داخل الصفوف حيثما يجدوا فرجة يندسون فيها. يا سلام هالكلام. سرعة فيه وضيعة، ايش وضيعة يعني؟ خسة. سرعة في الخسة، في نشر الخسة والدناء. ولا أوضعوا خلالكم. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. سماعون إما مخابرات منهم أو أنتم بعضكم قد يستمع إليهم على غفلة مغفل يمضي عليه الخبر. وحصل كثيرا إنه بعض الناس جاءوا متحمسين ورجعوا ساخطين على الجهاد بسبب واحد أو اثنين أو ثلاث من الذين يأكلون أموال اليتامى ويصدون المال عن الوصول إليه. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء ظالمون، ظالمون لأنفسهم، ظالمون لمجتمعهم، ظالمون لإخوانهم، ظالمون للمجاهدين الذين هم بحاجة إلى عون المسلمين، وهؤلاء يصدون العون عن المسلمين. طب أنا أعجب ماذا يستفيد هؤلاء؟ هذا الذي أريد أن أفهم. ولا نصيحة لوجه الله كما قال أبو سعد، نصيحة لوجه الله ماذا؟ طب في الرياض أنت ولا في الإحساء أو في جيزان، ماذا يستفيد هذا الرجل الذي تضع في أذنه أن الجهاد الأفغاني كله شرك وشركيات؟ ماذا يستفيد؟ ماذا تستفيد أنت وماذا يستفيد؟ يعني تريد أن تسقط الجهاد؟ تعال يا شيخ تميم، تعال اتكلم، تعال يا شيخ تميم خذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة يا أخوان هذا الموضوع يعني مؤثر جدا في النفس، وأنا رأيت وعانيت منه وسمعت الكثيرين ممن يتكلم في هذا الموضوع. هؤلاء ألا يخافون الله عز وجل؟ يا أخوان والله أنا أعرف يعني أجمع من أشخاص ومن بعض الأفراد وصل أمر هؤلاء إلى الدوحة، حتى عندنا في قطر، والله في قطر بعض الناس الذين كانوا يتبرعون دون ذلك. نعم في السودان. أبو محمد وين راح؟ تعال. قال له أنا رايح أجاهد. قال له مع مين؟ قال له مع عبد الله عزام. قال له رايح أجاهد مع عبد الله عزام اللي عقيدته. نعم. تفضل يا أخ أبو محمد. أخ من السودان وصلوا على السودان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة الجهاد والله كاد أن يبقى فرقة، يعني نتفرق يعني به فعلا. ما قلنا الجهاد إلا يعني المهم. إيش قال لك؟ قال لي أتحارب مع عبد الله عزام؟ قلت له نعم. قال فهذا يعني لشك في عقيدته، ما معنى كلامه يعني؟ طبعا. قلت له والله أنا أعرفه وأنا أرى عقيدته صحيحة وإن شاء الله أجهز معه. نعم. في السودان؟ نعم. نعم. نعم. لا في ناس بينقلوا الأخبار خاطئة والله أعلم، ده في رأيي أنا يعني، إن الناس بينقلوا أخبار خاطئة وناس يريدون أن يفرقوا بين الناس. يا شيخ يجب أن نتأكد من عقيدة الشيخ عبد الله، نفتشوا فيه مع عروز ولا تمام؟ فتشوا يا جماعة. الحمد لله والله ما شفنا لا بيدخل.

هذه كلها حطمها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. من جابونا ميهم ف وكما قال أحمد شاه مسعود قال انتظروا علي يا جماعة، نحن الآن لو دمرنا هذه القبور بعض الكرة تنضم للدولة، تنضم للشيوعيين، فانتظروا علي، هاتوا لي مجموعة من الشباب العرب وعيشوا مع المجاهدين ونسلم كل واحد جبهة يربيه، أما لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسد النطق إن لم يسد الحال، رادد رجل على رجل ها، وكل دقيقة قهوة شاي خلص المفطح إلى آخره، وقاعد بشكك بالجهاد الأفغاني. ادخل ادخل يا ابن ادخل يا أخي الحبيب وعيش في داخل جبهة وأحسن وأصلح، ومن الذي يمنعك؟ قال بعد أن ننتصر أحمد شاه بإذن الله هذه القبور التي ترونها لن أهدمها بالفأس، سأركب عليها بئة مدوازة راجمة الصواريخ، أنسبها براجمة الصواريخ. فيا إخوة انتظروا شوي، والله اهتز بدني من الأعماق، قلنا لا نريد أن نخلص من هالقضايا، لا نريد أن نخلص من هذه الفتن. ف ليه كانوا البارزين في أمام العرب سيافا وحكمتيار، سياف وراء وراء صلهم سن الآن ها يحطمون بسمعة السياف. نعم ليه؟ لأنه برزوا أمام العرب ومعظم التبرعات تأتي إليه، لا بد من توجيه التبرعات إلى جهة أخرى. إذن ماذا نفعل؟ نشكك في أكثر طريقة إيه؟ نشكك في عقيدته، نقول أشعري، ابحث عاد في الميكروسكوب إنه أشعري ولا مش أشعري، شو معنات أشعري؟ والله ما بعرف ما معنى أشعري اللي بردده، أنا أقسم على هذا لا يعرف معنى أشعري. إيش اللي فيه أشعري؟ سبحان الله سبحان الله. فأكثر طريق الأشياء التي لا تلمس، الأشياء التي لا تلمس، عقيدته أشعري، ابحث كيف عقيدته أشعري، ابحث ابحث كيف عقيدته أشعري. نعم مثل أو فلان عميل، ابحث كيف عميل عاد، كيف عاد. تعرف أحمد شاه مسعود ألمع قائد في داخل أفغانستان نرجو الله أن يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله، لما هز روسيا الغرب ما صدق انه واحد بيحطم 100 دبابة في معركة واحدة لروسيا، واقف امام روسيا بالبندقية. جاء الصحفيون الغربيون فعلا وجدوا العجب العجاب، بدأوا ينشرون في الغرب، انتشر اسم ايه احمد شاه مسعود في الغرب. قالوا له الفرنسيون نرسل لك بعض الاطباء الفرنسيين، فجاءه بعض الأطباء الفرنسيين من أجل أن يعصبوا جروح الذين تقطع الذين يموتون نزفا لا يوجد. والله حدثني واحد من الإخوة محمد ياسر